كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وقوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات. ومعنى هذا أن النعم نعم الله أن نعم الله عز وجل لا تتبين للعبد، لا يتبين العبد حاجته إليها بل ضرورته إليها إلا عند فقدها، فلا الإنسان يشعر بنعمة البصر إلا عند فقده، ولا نعمة السمع إلا عند فقده، كما قيل فبضدها تتميز الأشياء. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين استدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية، ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، فكما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذ ذكرها يعقوب رجاء الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه. أوحينا يعني وحي إلهام، يعني وحي نوعان، وحي نبوة ورسالة ووحي إلهام. فوحي الإلهام كما في هذه الآية وكما في قوله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، نعم. ووحي الرسالة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة، وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. القاعدة 59 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم. طيب إن هذا القرآن، الإشارة أشار إليه بهذه الإشارة تعظيما له. القرآن يعني المقصود به كلام الله عز وجل الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة وأنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يهدي يعني يدل ويرشد للتي هي أقوم أي أكمل وأصلح. وتأمل قول أقوم وليس إلى ما هو قيم بل أقوم، فإذا كان هناك قيم وأقوم فإنه يهدي للأكمل. نعم، هذه القاعدة أو هذه الجملة من الآية يقول قاعدة عظيمة وأصل عظيم كما سيتبين في كلام المؤلف. إذن القرآن دل على كل ما فيه كمال ومصلحة في شتى النواحي، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأخلاق أو في الآداب أو في المعاملات أو في غير ذلك، فكل ما فيه مصلحة وكمال فإنه يدل عليه، وفي مقابل ذلك ما يكون فيه ما يكون فيه مفسدة ومضرة في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأخلاق فإنه ينهى عنه. لا. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحال من الأحوال، فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن، وعلى لو وجدنا مثلا أنظمة أو قوانين تدل على ما فيه صلاح، فما في القرآن أقوم وأصلح وأعظم، حتى ولو استحسنها الناس فما في القرآن أعظم. وإن لم توجد بنصها فمن تتبع القرآن وتدبر القرآن سيجد أنه يدل على ما ذكر من هذه الأنظمة على وجه أكمل وأقوم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل سبيل الهدى فيها. لا يمكن أن تنزل نازلة إلا وتجد أن في القرآن ما يدل على سبيل الهدى فيها، لكن هذا لا يتبين إلا لمن إيش؟ إلا لمن تدبر القرآن، لمن ألقى السمع وهو شهيد، الذي يتدبر القرآن ويتعظ ويتأمل القرآن سوف يفتح الله عز وجل عليه من أنواع العلوم ما لا يخطر له على بال. نعم. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. لأن فيها عقائد القرآن فيها تقرير لتوحيد الألوهية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقرير لتوحيد الربوبية قل من يرزقكم من السماوات والأرض، وتقرير لتوحيد الأسماء والصفات ولله الأسماء الحسنى. فلا أحسن عقيدة من هذا القرآن. أما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب. يدعو إلى التحلي بكل من الصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين. الحلم أين؟ لا، والكاظمين الغيظ. طيب، أو سؤال، ما هو الحلم؟ الحلم هو عدم المؤاخذة على العقوبة، عدم المعاجلة بالعقوبة، يعني بمعنى أن الشخص إذا أخطأ لا يعاجله بالعقوبة. فمن عفى، هذا العفو اللي بعدها. طيب، عدم المعاجلة، عدم المعاجلة بالعقوبة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فمثلا أخطأ ابنك أو أخطأ تلميذك لا تعاجل بالعقوبة، بل أعطه فرصة إيش ليصحح خطأه، لأن ربما يكون هذا الخطأ صدر عن إيش عن غير قصد منه. فالحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. طيب، والعفو، خذ العفو. وحسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، مع قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية. طيب، الأعمال الدينية التي هي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات، كما في قول عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإنسان لا يغلب أحد الجانبين، يعني ينهمك في الدنيا ويدع الآخرة، أو ينهمك في الآخرة ويدع الدنيا. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه. فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. طيب، يقول ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، لأن الأمور على ثلاثة أقسام: ما اتضحت، ما ظهرت مصلحته فيفعل، والثاني ما ظهرت مفسدته فيجتنب، والثالث ما لم تظهر فيه مصلحته ولا مفسدته فحينئذ يحصل فيه التشاور. وهذا قال ما لم تتضح مصلحته، فما اتضحت مصلحته محله الإقدام، وما اتضحت مفسدته محله الإحجام، وما لم تظهر فيه هذا ولا هذا فإنه يتوقف فيه فيشاور. وتشرع أيضا عنده، تشرع فيه صلاة الاستخارة، فيستخير. ولذلك الاستخارة إنما تكون في الأمر الذي يتردد فيه الإنسان، فلا استخارة فيما ظهرت فيه المصلحة، ولا استخارة في واجب. الإنسان مثلا وجب عليه الحج يستخير، أحج أو لا أحج؟ هذا ما في استخارة، لما الاستخارة تكون في الأمر الذي يكون مترددا بين كونه مصلحة أو مفسدة. أيضا أستخير هل أتزوج أو لا أتزوج؟ نقول لا استخارة. لكن تستخير هل تتزوج فلانة أو فلانة؟ نعم كمل. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن، والله تعالى ولي الإحسان. نعم، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. كل حديث إله أصله من حيث العموم، لأن يقول والله أن هذا الحديث تدل عليه هذه الآية، لا، هناك عمومات. إذا ورد حديث مثلا في فضل صدقة أو في فضل صدقة الفطر يدخل في عموم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما أن يقول كل حديث يوجد في القرآن نصه، لا، لأنه ستكون السنة تكرار لما القرآن، لكن لا يوجد كل الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية تجد دلالتها في القرآن إما نصا أو ظاهرا أو إيماء أو إشارة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى سبيل الهدى فيها. لكن هذا إنما يتضح لمن تدبر وتأمل، فجميع النوازل تحصل من تأمل وجد القرآن يدل عليها. ولذلك لما جاء أحد النصارى ذكروا أن أحد العلماء، وأظن الشيخ محمد رشيد رضا، كان في أحد المطاعم في باريس، فجاءه رجل من النصارى النادل، جاءه رجل نصراني، فقال: أنتم أيها المسلمون تزعمون أن القرآن فيه دلالة على كل شيء؟ قد نعم، وهو كذلك، القرآن فيه دلالة على كل شيء. فقال: أين في القرآن، كيف أرني في القرآن كيف يصنع هذا الطعام؟ يلا جيب لي في القرآن كيف يصنع هذا الطعام، كان موجود في القرآن. قال: كيف ذلك؟ فأمر النادل الجسون أن يأتي، فقال: كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال هكذا في القرآن، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ليس معنى ذلك أنك يعني تحمل القرآن ما لا يحتمل لأجل أن يعني تستشهد لشيء. لأن بعض الناس ربما يعني يحمل آيات القرآن أو النصوص القرآنية ما لا تحتمل حتى يستشهد على واقعة معينة. هذا حقيقة يعني تحميل القرآن أو لألفاظ القرآن ما لا تحتمل. كما ذكروا أن رجلا قال أيضا قال أنتم تقولون إن القرآن فيه تبيان لكل شيء، نزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. قال نعم تبيانا لكل شيء. قال أنا هل موجود اسمي في القرآن؟ قالوا ما اسمك؟ قال اسمي كوك. كان موجود وتركوك قائما، أنت قائم الآن. مثل هذا الواقع سخرية بالقرآن، هذا من السخرية أن تنزل القرآن ما لا يحتمل الله. نعم، الاستخارة في أوقات النهي فيها تفصيل. إن كانت الاستخارة أو الأمر الذي يستخير فيه مما يفوت فتصلى في أوقات النهي. يعني كما لو قالت رجل أمر لا بد أن تبت فيه خلال نص ساعة مثلا فتصلي، وإن كان الأمر لا مما لا يفوت بإمكانك أن يعني أمهلك مهلة فتصلي بعد زوال النهي.